الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا والمجلس الرابع بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه ورحمه الله، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد ذكرنا كلام الأوزاعي رحمة الله عليه، أبي عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، في الكلام عن الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طبعا معنى طوبى للغرباء، الطوبى يعني من الطيب، يعني قرة عين لهم وكرامة لهم وخير لهم وحسنى لهم. وقيل أن طوبى شجرة في الجنة، هذه جائزتهم في الجنة، وقيل أنها بمعنى الجنة. كل هذه أقوال العلماء من المفسرين في معنى طوبى كما يذكره العلماء. يقول: قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. يبقى هو هنا يونس بن عبيد رحمة الله عليه، هو ثقة فاضل كبير من الأئمة رحمة الله عليه، كان يصف السنة بالغربة. يبقى هو ابن رجب لا زال يوضح أن المراد بالغربة، اللي هي الغربة التي بعد ذلك وقعت بعد ذلك، هي غربة أهل السنة، أن السنة توصف بالغربة. يقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، يعني أقل، وأغرب منها من يعرفها، يعني حتى هناك بعض الناس قد يفعل السنة لكنه يعني ما يتعلم أو ما عنده علم بهذه السنة ودلائلها، ويعني ما عنده علم حتى ينافح عنها. فأغرب منها من السنة نفسها من يعرفها، الذين يعرفون السنة. فتجد الناس يعرفون مثلا الأحاديث الضعيفة، وهناك أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة كثيرة لا يعرفها الناس، لأنه غلب على الناس معرفة الأحاديث الضعيفة والمنكرات والموضوعات وما لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، غلب عليهم معرفة البدع، فصارت البدعة سنة والسنة بدعة. عشان كده السنة بقت غريبة، الناس يعني قد يقعون في مخالفات عقدية، بعضهم يذهب إلى القبور ويطوف حول القبور، يتمسح بالقبور وبالأضرحة، ويطلب المدد من المقبورين. فإذا أنكرت عليه صرت أنت منبوذا مقهورا غريبا وحيدا، واتهمت بأنك مبتدع. يبقى شوف، السنة اللي هي إفراد الله عز وجل بالعبادة بصنوف العبادات، وهذا مما أتت به السنة موافقة لكتاب الله عز وجل، تجد أن هذا أصبح هو البدعة، والبدعة الذي والسنة بقت هي إيه؟ الذي يفعله الناس من الأمور الشركية وغير ذلك. تجد أن الناس لا يعرفون كثيرا من الأحكام الفقهية، فيقعون في أمور يعني ومخالفات فقهية شتى، فأصبحت السنة غريبة، وأقل منها وأكثر غرابة منها من يعرفها، فقليل من الناس من يعرف السنة. يقول يونس بن عبيد: وأغرب منه من يعرفها، أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا. اللي يعرف السنة فيعرفها ويعلم أنها سنة، ده بقى إنسان غريب، وقليل جدا أنك تلاقي واحد بهذا الوصف. وأغرب منه من يعرفها. قال عن سفيان الثوري: قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. يبقى إذن هؤلاء العلماء المتقدمون وقع في كلامهم وفي لسانهم وصف السنة بالغربة، عشان خاطر ابن رجب يستطيع أنه يبني ما يأتي من الكتاب على إيه؟ على هذه المعاني، إن إحنا بنقصد بالغربة السنة، نقصد بالكلام الذي ورد في الحديث اللي هو إيه؟ السنة. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له طريقة في الدين من أقوال وأفعال يفعلها صلى الله عليه وسلم، وتقريرات وأشياء أخرى. هذه الطريقة التي كان يتعبد بها صلى الله عليه وسلم، وقد خلت تماما من الشبهات ومن الشهوات هذه هي السنة التي نتكلم عنها، وهذا مقصد العلماء. طبعا السنة لها تعريفات كثيرة، بعضهم يخص السنة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ودلالات الأفعال، ما تدل عليه أقوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله ذلك يدل على كذا وكذا، فعله يدل على كذا وكذا، فيقال هذه السنة. فلا، إحنا بنقصد معنى أوسع، وهو الطريقة المحمدية، الطريقة المحمدية أو التي عليها خاتم المدينة، التي عليها خاتم النبوة، خاتم المدينة على صاحبها وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فهذه معنى السنة، سليمة من الشبهات والشهوات. فمن سار وفق هذه السنة سلم من كل شبهة ومن كل بدعة ومن كل شهوة، ومن كل شهوة محرمة طبعا. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. يبقى الفضيل هنا يعرف أهل السنة بشيء من خصائصهم، لا يحصر التعريف بالأكل الحلال فقط، ليس كل من يأكل حلالا يكون هو من أهل السنة، لا، ممكن يأكل حلال ويكون من أهل البدع، ممكن يكون عنده ورع زي عمرو بن عبيد مثلا، كان من الورعين، يوصف كثير من أهل البدع بأنهم كانوا من العباد والزهاد والورعين، لكن ليسوا من أهل السنة لأنهم كان عندهم بدع ومخالفات عقائدية. لكن الفضيل بن عياض هنا رحمة الله عليه، أبو علي رضي الله عنه ورحمه الله، من كبار العباد والزهاد والعلماء، عابد الحرمين، يقول: أهل السنة ما يعرف ما يدخل بطنه من الحلال. يعرف أهل السنة بصفة من صفاتهم. لماذا؟ لأن أكل الحلال من السنة، لأن أكل الحلال من السنة هو من أعظم خصال السنة، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأكل الحلال وينهى عن أكل الحرام، ويتورع صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من المحرمات، ويتورع عن بعض الحلال حتى يعني لا يقع في الحرام. وهذا كان فعله وفعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد. فيعني هنا الفضيل يعرف أهل السنة بشيء من صفاتهم. قال: ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم، السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة. إذن السنة هذه تعبر عن منهج كامل. فكان الخصائص السنة الخاصة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله واتباع طريقته صلى الله عليه وسلم، صار بعد ذلك بعد ظهور أهل البدع يطلق لفظ السنة على الاعتقادات، على الاعتقادات حتى تتميز عن البدع. يبقى السنة في مقابل البدع العقائدية، السنة في مقابل البدع العقائدية. فلا يطلق لفظ أهل السنة إلا على من سلموا من بدع الاعتقاد، من بدع الاعتقاد. فيقول: في مسائل الإيمان بالله، يعني الخاصة بالأسماء والصفات وغير ذلك مما يخص الله عز وجل، يعني عندك في الأسماء والصفات المعتزلة وقعوا في بدع شتى في هذا المنحة، والجهمية وغيرهم، في مسائل الملائكة أيضا، في الكتب، في الكلام عن القرآن، وبعضهم كالمعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، والرسل واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر، وظهرة المعتزلة والقدرية والجبرية والكلام ده كله. فأصبح المنتسبون إلى منهج السلف والصحابة رضي الله عنهم ممن عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، ليتميزوا عن أهل البدعة. لما قيل للصحابة: فمن نحن؟ قال: أهل السنة، عشان يتميزوا عن الخوارج، يتميزوا عن القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة وغير ذلك. قال: وفضائل الصحابة، يبقى عشان خاطر يميز أهل السنة من أهل البدع الذين هم الشيعة الروافض الذين طعنوا في الصحابة، أو من الخوارج الذين كفروا الصحابة. فأصبح الملتزمون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم هم هم أهل صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم، السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة. يبقى صار في عرف العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم إن السنة خاصة بأمور العقائدية، عما سلم الطريقة التي سلمت من البدع في الاعتقادات، سواء في الإيمان بالله عز وجل أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو في مسائل القدر أو في مسائل الصحابة رضي الله عنهم. فتجد مثلا إن حتى يتميز أهل السنة فيقال هذه طريقة السنة حتى في مسائل الأسماء والصفات الخاصة بذات الله عز وجل. فتجد أن المعتزلة والجهمية نفوا الأسماء والصفات واتخذوا طريقا غير طريق السنة التي أثبتت ما أثبت الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات. في مسائل بعد ذلك الملائكة والكتب السماوية مثلا في الكلام على كون القرآن مخلوقا قال به المعتزلة والجهمية، وصارت الطريقة المخالفة لهؤلاء ممن تقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه طريقة السنة. في مسائل القدر مثلا حتى تخالف طريقة الجبرية والقدرية وطريقة المعتزلة وغيرهم، فصار أهل السنة من يثبتون القدر ويتكلمون عن مراتب القدر ودون شطط الجبرية ودون جفاء القدرية. كلام عن الصحابة رضي الله عنهم حتى نخالف الخوارج الذين أبغضوا الصحابة وكفروهم، وكذلك الروافض، حتى لا نغالي في أهل البيت أو حتى لا نعادي أهل البيت كالنواصب، تمام؟ فصارت السنة هي الطريقة السليمة من شبهة هؤلاء ومن شبهة هؤلاء. فصارت السنة بعد ذلك إلى يوم الناس هذا هي الطريقة الخاصة بإيه؟ بالاعتقادات السليمة من الشبهات والشهوات. قال: وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة، أو سموها كتب السنة. عشان كده تلاقي العلماء الأئمة صنفوا كتب تخص هذا الأمر، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح السنة للبربهاري، وأيضا السنة لأبي بكر الخلال رحمة الله عليه، وينقل الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فهذه الطرق تبين طريقة أهل السنة المنقولة عن الصحابة والتابعين والتي أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله عز وجل، تبين هذا حتى تتميز السنة التي هي الطريقة السليمة من الشبهات والشهوات عن طرق أهل البدع. وإنما خصوا هذه الكاملة، قال الكاملة فهي الطريقة السليمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس ابن عبيد والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يبقى السنة قليلة، السنة إيه؟ قليلة، وأهلها يوصفون بالقلة والغرابة، لكن هم عبارة عن قوم قليلين في وسط ناس كثيرين يتميزون بالسوء، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. يبقى من يتعلم من أهل السنة قلة، ومن يتعلم من أهل البدعة كثرة، لذلك السنة وصفت بهذه الغربة وهذه القلة. قال: ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان وأنه كالقابض على الجمر. يبقى عشان كده التمسك بالدين يعني التمسك بالسنة نتيجة لهذه القلة وهذه الغربة، يصبح الإنسان وهو يرى المخالفات حوله سواء بقى في الشبهات أو الشهوات حتى يتمسك بالدين كالقابض على الجمر. فالذي يعرف ما يدخل بطنه من حلال ولا يأخذ الرشوة ولا يتعامل بالربا كأنه يقبض على الجمر، لأنه في أشد الحاجة للمال، لكنه يتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، يشعر بالألم ها، لكنه ما يستطيع أن يتركها لأنه يعلم أن جمر الآخرة أشد وأبقى، لذلك يشعر بهذا المعنى. الأخوات المناضلات كما قلنا في المجلس الفائت في مسألة النقاب والالتزام والحشمة برضو تشعر بأنها تقبض على الجمر، والأخ الملتزم أيضا في وسط الجامعة التي تعج بالمخالفات نفس المعنى، يقبض على الجمر. وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير، لأنهم قلة لا يجدون من يعاونهم على الخير. ولذلك ينبغي كما ذكرنا أن يعمل المرء على أن يدعو غيره إلى الطاعة والسنة حتى يجد من يعينه على الخير. طبعا هو يشير هنا إلى الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن أجر 50 منكم، أو للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: منهم يا رسول الله؟ بل منهم. قال: بل منكم، بل منكم، يعني أنتم يا أصحابي. طبعا هذا الحديث فيه فائدة جليلة، أن من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبض على الجمر وعض على السنة بالنواجذ فإنه يكون له أجر 50 من الصحابة. هنا يحدث إشكال، كيف ذلك والصحابة أفضل مطلقا؟ يعني كيف يكون الواحد من المتأخرين في الزمن المتأخر كما في زماننا إذا تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عرف ما يدخل بطنه من الحلال، والتزم بالسنة ظاهرا وباطنا، وحارب البدع، وعض على السنة بالنواجذ، وقبض عليها بالجمر كأنه يقبض على الجمر، كيف يكون له أجر 50 من الصحابة وهم يعني أفضل قطعا؟ يعني هل يكون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه الإشكال؟ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من العلماء بيّنوا هذا الأمر، فقالوا أنه لا يستلزم علو الأجر الأفضلية. مش معنى اللي أنت أجرك يكون أكبر من أجر الصحابي أن أنت تكون أفضل من الصحابي، فيكون الأجر 50 الواحد منهم، لأنه طبعا بيكون في زمان السنة فيه غريبة جدا ولا يجد الخير على الخير أعوانا. مش معنى كده أنه يكون أجره اللي هو 50 من أجر الصحابة أن يكون أفضل من الصحابة. لماذا؟ دي أنا أشبهها بماذا؟ كأن معك أنت أجرا عظيما ومالا كثيرا، وهذا الرجل معه جوهرة، هي في العدد أقل، الجوهرة في العدد أقل، وأنت معك الدنانير والجنيهات الذهبية عددها كبير، لكن هذه الجوهرة أفضل من كل هذا الأجر. نعم أجرك أنت أعظم عددا، لكن لا يعني ذلك أنك أفضل من الصحابة. وأيضا إذا نظرنا، نعم هو قد يؤجر المرء المتأخر بأجر أعظم وأفضل من الصحابي، ها، في باب من أبواب الخير اللي هو باب الصبر على الفتن. باب الصبر على إيه؟ على الفتن. لكن الصحابي يكون أفضل في أبواب أخرى، يكفي أنه جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل لعبد الله بن المبارك أو غيره من العلماء: أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية ابن أبي سفيان؟ فطبعا عمر بن عبد العزيز ده فضائله معروفة ومنشورة من أئمة العدل والدين، تمام؟ فقال: إن التراب الذي دخل في منخري معاوية يوم كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، أو كما قال رحمة الله عليه، لأن هو يعني سيدنا معاوية دوت يكفي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وحارب معه ونصر الدين معه، هذا أفضل ممن عمل بعده، وإن كان أجر العامل بعده قد يكون أعلى منه في باب من الأبواب. فبذلك يستبين فضل الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت لو قدمت إيه من المال، طلعت مئات الألوف من الجنيهات، لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه، اللي هو بيمده كده يعني من الصدقات والزكوات. فده طبعا يبين لنا فضائل الصحابة رضي الله عنهم. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل ابن رجب سيتكلم عن أقسام الغرباء وأنهم قسمان، حتى نتعلم أكثر عن هذه الغربة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.